الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وابن مالك رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله جمال الدين ابن مالك الجياني الطائي، ولد في سنة 600 من الهجرة بجيان من الأندلس، ثم رحل منها بعد أن حاصر القشتاليون بلده جيان. فقد ولد ابن مالك رحمه الله تعالى في نهاية دولة المسلمين في الأندلس، رحل إلى دمشق، بعد أن أخذ النحو والقراءات عن أهل بلده، فالتقى في دمشق في بلاد الشام في حلب، التقى السخاوي تلميذ الشاطبي، فأخذ عنه القراءات والعربية، وقد كان رحمه الله تعالى مهتما أيضا بعلوم الفقه، فقد كان شافعيا، وكذلك بعلوم الحديث. ثم تصدر للدرس في حلب، وكان بارعا في العربية جدا، وأشهر مؤلفاته هذه الألفية، مع أنها لم تكتمل. ولذلك نبه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى إلى أن هناك جزءا في تصريف الأفعال خصه ابن مالك بأبيات سماها لامية الأفعال، وأتمها هو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الشرح. وابن مالك له مؤلفات أخرى في النحو، ولعل أوسعها الكافية الشافية، ولعل أوسعها الكافية الشافية، وكانت في نحو 3000 بيت، ولكن لم يكتب لمؤلف له الشهرة كما كتب لهذه الألفية. وابن مالك لم يصنف شعرا فقط، متونا فقط، وإنما له تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو، ومن كتبه كذلك ما يتعلق بالحديث، فإنه صنف شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح، فتكلم نحويا في 100 حديث من صحيح البخاري. والألفية كما ذكرنا من أهم كتبه، أو من أهم ما صنف، لأنها متن في النحو. وأنت تعجب أن ابن مالك أشار في أول الألفية إلى أن هناك من سبقه إلى ألفية في النحو، وهو ابن معطن الجزائري الزواوي، لكن لم يكتب لألفية ابن معطن الذيوع والشهرة، بل لولا أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكرها في ألفيته ما كنا نعرفها. والقبول من الله سبحانه وتعالى لحكمة قد يكون لأفضلية وقد يكون لغير ذلك. وابن مالك رحمه الله تعالى تقرأ في سيرته ما يجعلك تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه لأنه يستحق الفضل. وهكذا كان علماؤنا رحمه الله تعالى يستصغر طالب العلم نفسه كثيرا حينما يقرأ في تراجمهم، فما كان يرى إلا تاليا للقرآن أو مصليا أو مطالعا أو مصنفا، حتى إنه في اليوم الذي توفي فيه حفظ 8 أبيات من الشعر، وكان قد جاوز 70، لأنه توفي 672 من الهجرة. ومعنا لسان ابن مالك ينوب عنه من حفظ الألفية يقرأ علينا من الأبيات، ونحن إن شاء الله نشرح هذه الأبيات. لأن المرة القادمة إن شاء الله غيبا، المرة القادمة إن شاء الله سيكون غيبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية بن مالك. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية بن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه المقدمة من ابن مالك رحمه الله تعالى جريا على ما عليه المصنفون من البدء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، والأحاديث التي فيها فضل البدء بالحمد أو البسملة لا تكاد تثبت في الجملة، لكن هكذا جرى العهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، وهكذا جرى العلماء في تصنيفهم يبدأون بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالبسملة تيمنا ببدء القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم هو أشار إلى ما يريده من هذه الألفية، وأنه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأشار كأي باحث منصف مجتهد إلى الجهود السابقة، وهذا منهج قد يظنه البعض منهجا عصريا، لكن هكذا كان العلماء ينسبون العلم لأهله والفضل لأصحابه. ثم هو رحمه الله تعالى سماها ألفية، ولذلك تسمى هذه الألفية بالألفية من هذا الذي ذكر في الأبيات الأول، وكذلك تسمى الخلاصة، لأنه أشار في نهاية ألفيته إلى هذا، إلى أنها حوت الخلاصة، فتسمى الخلاصة وتسمى بالألفية. يبدأ بسم الله. الكلام وما يتألف منه. نعم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. جزاك الله خير. الآن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى عددا من المصطلحات، ونحب أن نقف مع هذه المصطلحات. المصطلح الأول القول. وهذا المصطلح تحته مجموعة من المصطلحات: كلام، كلم، كلمة، فالقول أعم هذه المصطلحات لأنه يشملها جميعا، وقد عرف الكلام بأنه لفظ مفيد كاستقم، وهذا تعريف جامع مانع كما سنبين إن شاء الله مع اختصاره. وأما الكلم فهو ما تركب من كلمتين فأكثر، وأما الكلمة فلفظ مفرد أو قول مفرد. لاحظ أن الكلم ينقسم إلى قسمين: مفيد وغير مفيد. والكلمة منها ما هو مستعمل ومنها ما هو مهمل. فهو قال كلامنا، وقصد بكلامهم كلام النحويين، لأن الكلام اللغوي أعم من الكلام النحوي. الكلام النحوي لفظ، والكلام اللغوي يدخل فيه ما كان لفظا وغير لفظ. فأنت تسير في الطريق وتلتقي إشارات المرور، فإشارات المرور تعد عند اللغويين كلاما، لكنها ليست كلاما عند النحويين. والإشارات التي يتفاهم بها الصم والبكم تعد عند اللغويين كلاما، لكنها ليست كلاما عند النحويين. فوسائل التعبير عما في النفس أعم من الألفاظ. قال كلامنا لفظ مفيد، والمقصود بالمفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. ما الفرق بين الكلام والكلم؟ في الظاهر لا فرق، لأن هذا ما تركب من كلمتين فأكثر، أفاد أم لم يفد. وفي الظاهر أن كلمة كلام تغني، أن كلمة كلم تغني عن لفظة كلام، وبالتالي فلا فرق في الظاهر. صح هذا الكلام أو لا؟ ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ الكلام لا يكون إلا مفيدا، أما الكلم فقد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا. الكلام لا يكون إلا مفيدا، هذا هو الفرق. إذا كان الكلام هو المفيد فكان يمكن أن نستغني عن مصطلح كلام بدلا من تكثير المصطلحات، فنقول بأن الكلم منه ما هو مفيد ومنه ما هو غير مفيد، فنستغني بكلم عن كلام. أحسنت. الكلم يتركب من كلمتين فأكثر، لكن اللفظ المفيد قد يكون قائما على كلمتين، أو يكون في ظاهر اللفظ حتى كلمة واحدة. ولذلك ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هو ما أتى إلا بكلمة واحدة مثل بها للكلام المفيد، وهي قوله استقم. استقم لفظ واحد أو أكثر؟ لفظ واحد. لكنه أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وذلك لأن استقم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تمت الجملة، لأن هذا الفعل فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. ولهذا فالكلام والكلم يمكن أن نرسم مثلا كما كانوا يعلموننا في الرياضيات قديما، فنقول مثلا هذا كلام وهذا هذا كلام وهذا كلم، فالنقطة المشتركة بينهما الإفادة، ثم يفترقان في أن الكلام يتركب من كلمة واحدة أحيانا في اللفظ وإن كان في الحقيقة كلمتين، والكلم لابد أن يكون كلمتين فأكثر. واضح؟ ذكرت أن الكلمة إما أن يكون مفيدا وإما أن يكون غير مفيد. فمثلا إذا أنا قلت إن شاء الله إذا حضر عدد أكبر من هذا العدد في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، وسكت، هل تم كلامي أم لم يتم؟ الفائدة تمت أم لم تتم؟ لم تتم، مع أنك تخيل أنا قلت إن شاء الله إذا حضر عدد أكبر من هذا العدد الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، فتأمل كم الكلمات التي حصرتها في هذه الجملة، لكنها ليست جملة تامة ولم تتم. واضح؟ فليست كلاما وإنما هي كلم. والكلمة لفظ مفرد. ابن هشام في قطر الندى قال الكلمة قول مفرد، لأن اللفظ يدخل تحت القول. نحن ذكرنا أن كلمة استقم في الظاهر كلمة واحدة، لكن في الحقيقة كلمتان، لأن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. أما الكلمة فلفظ مفرد لفظا وحقيقة في الظاهر وفي الحقيقة. والكلمة منها ما هو مستعمل، ومثل لها ابن عقيل في الشرح بزيد والمهمل بديز، ديز مقلوب زيد. فهذا كلام لا معنى له، وهذه كلمة مهملة، لكن هناك ألفاظ ينبه عليها أصحاب المعاجم كانت تستعمل في وقت من الأوقات ثم أهملت، فيقولون هذا مهمل، فيقولون هذا مهمل. فالمهمل يشمل ما له معنى وما ليس له معنى. واحده كلمة والقول عم. واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن لفظة كلمة وإن كانت في الأصل تدل على اللفظ المفرد، إلا أنها في بعض الأحيان تشمل جملا. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكافر والفاجر حينما يموت ماذا يقول؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فالله سبحانه وتعالى رد عليه بقوله كلا، ثم قال إنها كلمة. ما هي الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالكلمة قد يراد بها اللفظ المفرد وقد يراد بها الكلام، ولذلك قوله بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بها الكلام. ونقول مثلا أصدق كلمة قالتها العرب، أصدق كلمة قالها لبيد، وهكذا. مع أننا أردنا بالكلمة بيت من الشعر. ونقول مثلا لقد ألقى الخطيب اليوم كلمة رائعة وافية وشافية، وهي خطبة كاملة استغرق فيها ثلث الساعة فما أكثر. واضح؟ طيب، فهذا بالنسبة للمصطلحات التي ذكرها في أول بيتين. تفضل. لا، غير صحيح. إنما يعني هذا خطأ، لأن المهمل يعني هذا سبق قلم يعني، لكن المهمل مقلوب زيد ديز. ولذلك ننصح بكتاب شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. نعم نعم نعم. لا لا، ليس عمرو، هذا سبق من الناسخ. زيد وعمرو مستعمل، لكن ديز هو المهمل. نعم، غير مستعمل على ألسنة الناس، فهو إما أن يكون غير مفيد وهذا هو الأصل، وإما أن يكون العرب استعملته في وقت من الأوقات لمعنى ثم أهملته. لفظ المهمل، لأنك ستجد كلمة مهمل في المعاجم ليس معناها أنه لا معنى لها مطلقا، وإنما أحيانا بعض الألفاظ كانت تستعمل في وقت من الأوقات لمعنى من المعاني ثم أهمل معناها. الأصل في كلمة مهمل أنه غير مستعمل، إذن هو غير مفيد، لكني نبهت على هذا الاستعمال لأصحاب المعاجم أنهم يذكرون بعض الألفاظ كانت لمعنى عند العرب ثم أهملت. واضح؟ نعم. والخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، وهذا أيضا في غاية الأهمية أن ننبه عليه، الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى في معجمه العين كان يجري على نظام رياضي، وهو نظام التقليبات. في معجمه أراد بذلك أن يستقصي لغة العرب، فمثلا الفعل ضارب يأتي بضارا ورا ضارب ورا با ضا وبا را ضا وبا ضا را. واضح؟ فيأتي مثلا إلى برض وبضر مثلا ويقول مهملتان، لأن العرب لن تستعملهما، لأن العرب لم تستعملهما. فالأصل في اللفظ المهمل أنه غير مستعمل وغير مفيد، هذا هو الأصل. واضح؟ هذا هو الأصل، أن ما كان مهملا هو ما لم تستعمله العرب وما ليس مفيدا. واضح؟ بالجر والتنوين والندى وأن ومسند للاسم تمييز حصل. جزاك الله خيرا. بعدما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن الكلم وكذلك الكلام يشتمل على ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، ويصح أن أقول يشتمل على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ما الدليل على أن الكلام أو الكلم يشتمل على هذه الأقسام فقط؟ الاستقراء. الاستقراء، من أول من قال الكلام إما اسم وإما فعل وإما حرف؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في الرواية المشهورة التي تقول بأن سبب وضع علم النحو، وإن كان هناك روايات أخرى، لكن الرواية المشهورة أن علي رضي الله تعالى عنه كتب هذه الجملة: الكلام إما اسم وإما فعل وإما حرف، ثم أعطاها لأبي الأسود الدؤلي وقال أنحو على ذلك. فلما جاء بالقواعد النحوية الأولية قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، وسمي بذلك نحوا. لكن الدليل على أن هذه الأقسام فقط، أن هذه هي الأقسام فقط، الاستقراء. باستقراء لغة العرب لا تجد أي كلمة مهما كانت تخرج عن هذه الثلاثة: إما اسم وإما فعل وإما حرف. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا البيت: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. ذكر في هذا البيت علامات القسم الأول وهو الاسم. هل نحن بحاجة إلى هذه العلامات؟ نعم، نحن بحاجة إلى هذه العلامات. لماذا؟ لأن هناك كلمات تشتبه علينا لا ندري هل هي اسم، هل هي فعل، هل هي حرف، لا ندري. فلا بد إذن من إجراء معيار نعرف به هذه الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف. فوضع لنا ابن مالك رحمه الله تعالى العلامات التي نميز بها هذه الأقسام بعضها من بعض. وأضرب على ذلك مثالا مشهورا وهو عسى وليس. هل هذه أسماء أو أفعال أو حروف؟ أنا لا أريد بناء على الخلفية السابقة، إنما تقول مثلا هذا اسم لأجل كذا، هذا فعل لأجل كذا، أو هذا حرف لأجل كذا. عسى وليس، هل هما اسمان أو فعلان أو حرفان؟ هما فعلان. لماذا؟ لأنها تقبل تاء الفاعل، وتاء الفاعل من علامات الفعل كما سيأتي، واضح؟ لكن لا تقبل دخول حرف الجر، لا تقبل التنوين، وهكذا من علامات الاسم. وإذا قبلت الكلمة أي علامة من علامات الاسم فهي اسم، وإذا قبلت الكلمة أي علامة من علامات الفعل فهي فعل، وإذا لم تقبل أي علامة من علامات الاسم ولا الفعل فهي حرف. نعم، لن تكون مشتركة بين، يعني صحيح أنه يحدث اختلاف بين النحويين، فبعضهم قال عسى حرف، وبعضهم قال لا هي ليست حرفا هي فعل. الذي يفض هذا الخلاف ويخرجنا من هذا النزاع هو هذه العلامات التي وضعها العلماء وأشار إليها ابن مالك في هذه الأبيات التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل، واضح؟ فهذه العلامة هي الحاسمة، هي التي تفصل هذا النزاع الذي ذكره النحاة في كتبهم. فأول شيء ذكر علامته الاسم، فقال بالجر والتنوين والندى وال. وهذا مصطلح استعمله الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى علما عن الألف واللام، وينسبونه إلى البصريين، ولذلك صاحب الآجرومية نسب إلى مذهب الكوفيين، وليس هذا الكلام دقيقا كما يقول بعض العلماء المعاصرين، بسبب استعماله مصطلحات الكوفيين. فهو مثلا عبر عن الجر في الأجرومية بالخفض، وعبر بدلا من أل بالألف واللام، وأمور أخرى ذكرها في المتن. لكن يعنيني أن هذه هي العلامات التي ذكرها ابن مالك: الجر والتنوين والندى وال، وأخيرا الإسناد. وهي التي سنبينها إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل. فأول هذه العلامات الجر، فأول هذه العلامات الجر. والجر له ثلاث طرق، ثلاث طرق أو ثلاثة طرق، أيهما صح؟ كلاهما صحيح، لأن الطريق يذكر ويؤنث. كلاهما صحيح لأن الطريق يذكر ويؤنث. فالجر له ثلاث طرق: جر بالحرف، جر بالإضافة، جر بالتبعية. ولذلك فقد ذكر ابن عقيل في الشرح هذا المثال الذي جمع هذه الطرق الثلاث أو الثلاثة، فقال: مررت بغلام زيد الفاضلي. فمر فعل ماض، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والباء حرف جر مبني على الكسر، غلام اسم مجرور بالباء، لا تقل مجرور بالكسرة، وإن كان هذا يذكر في كتب الأعاريب تجوزا، وإنما الدقة تقتضي أن تقول هذا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. زيد اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. غلام زيد مضاف ومضاف إليه، واضح؟ طالب العلم، إمام المسجد، فهذا يسمى تركيبا إضافيا. لا، ليس هناك، ليس شرطا أن يكون بالألف واللام. نعم، طالب علم، نعم، إمام خير، وهكذا. وزيد معرفة لا يحتاج للألف واللام، أحسنت. نعم، هو مضاف إليه. ما الذي جره؟ ما عامل الجر؟ الإضافة، أنه أضيف إليه غيره. هو اسم وهو مجرور، وسبب جره الإضافة. نعم، فزيد اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. والفاضل نعت أو صفة. وبالتبعية تشمل التوابع كلها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله عز وجل عند قول ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فهو مثل بأحد هذه التوابع وهو النعت، ونعت المجرور مجرور، فأقول: مررت بغلام زيد الفاضلي. ويصح أن يكون الفاضل هنا نعتا لغلام أو نعتا لزيد، كلاهما صحيح من جهة أنه مجرور، فإما أن يكون نعتا لغلام المجرور، وإما أن يكون نعتا لزيد المجرور. واضح؟ حسب النية، إنما العمل بالنية. طيب، إذن الجر له ثلاث طرق: جر بالحرف كما هنا بالباء، وجار بالإضافة كما في اسم زيد، وجار بالتبعية كما في كلمة الفاضل. هذه العلامة الأولى، وبهذا تعلم أن الجر من خصائص الأسماء وأنه لا يمكن أن تجد فعلا مجرورا. نأتي إلى العلامة الثانية، العلامة الثانية التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى هي التنوين. التنوين والتنوين مأخوذ من نون الطائر إذا أحدث صوتا، ولذلك سيأتي معنا الممنوع من الصرف، يعني الممنوع من التنوين، لأن الصرف صوت، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج لما قال: حتى سمعت صريف الأقلام. والصريف هو صوت جريان القلم على اللوح. فالجامع بين الصرف والتنوين أنهما صوت. والتنوين يعرف اصطلاحا بأنه نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ولا وقفا. فحينما قلت محمد فمحمد آخرها في اللفظ نون، ورأيت محمدا آخرها نون، ومررت بمحمد آخرها نون، لكن هذه النون تكون في اللفظ ولا تكتب، وإنما يعوض عنها بضمتين أو فتحتين أو كسرتين. استاذنك أحمد المصحف، الآن هناك مصاحف ملونة لأنها تريد أن تضع مثلا للتنوين الذي يكون فيه إظهار لون، والتنوين الذي يكون فيه إخفاء لون، وهكذا. واضح؟ وأنت لا تحتاج إلى ذلك لو فهمت أسرار الرسم العثماني. فمثلا التنوين سواء بالفتح أو بالكسر إذا كان فيه إظهار فإنه يرسم الفتحتين متساويتين، واضح، على خط واحد، وكذلك الكسرتين في التنوين. وأما إذا كان هناك حكم آخر غير الإظهار فإنك ترى التتابع بحيث لا يكونان على خط واحد. وإذا كان التنوين بالضم فيه إظهار رسمه هكذا، وإذا كان فيه غير الإظهار رسمه هكذا، العكس عفوا، إذا كان فيه إظهار هكذا، وإذا كان فيه خلاف ذلك أصبح هكذا. لكن الشاهد أن هذا التنوين هو بهذه الصورة عوض عن النون، لأن النون لا تكتب. نعم نعم، تكون مستقيم. نعم، لأن هذا فيه إظهار. طيب نعم، لماذا رسمه الأوائل على هذا النحو ولم يرسموها نونا؟ لأن عندي نونات تلحق الأفعال ونحن نتحدث عن الأسماء، فأراد أن يميز الاسم من الفعل، وإلا فهذه العلامة أصلا من علامات من العلامات التي يميز بها الاسم عن الفعل والحرف. فإذا كان الاسم تلحقه نون والفعل تلحقه نون أيضا كما سيأتي إن شاء الله، فما الفرق؟ واضح؟ فلذلك هنا تنوين وهناك نون. فالتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ولا وقفا، لأنك عند المنون بالفتح تقف بالألف، وعند المنون بالكسر أو بالضم تقف على السكون. التنوين في اللغة العربية على أقسام كما ذكر صاحب الشرح. تنوين تمكين، تنوين تنكير، تنوين عوض، تنوين مقابلة، تنوين ترنم، وأخيرا التنوين الغالي. نذكر أمثلتها وننهي بها إن شاء الله. فأما تنوين التمكين فهو الذي يلحق الأسماء المعربة دليلا على تمكنها في باب الإعراب، ولذلك لا بد أن تعلم أن الاسم من جهة التمكين على ثلاثة أقسام. الأول متمكن أمكن، متمكن أمكن. متمكن أمكن، وأمكن هنا للتفضيل، وهو المعرب المنصرف. إذن هذا التنوين تنوين التمكين في محمد ورجل ونحو ذلك، يلحق هذه الأسماء المعربة المنصرفة للدلالة على تمكنها في باب الاسمية والإعراب. والقسم الثاني متمكن غير أمكن، وهو الممنوع من الصرف، وذكروا أن العلة الرئيسة للمنع من الصرف أنه يشبه الأفعال. والقسم الثالث غير متمكن، وهو الاسم المبني، وذكروا أن العلة الرئيسة بل تكاد تكون العلة الوحيدة للبناء أنه يشبه الحرف. وسيذكر لنا ابن مالك رحمه الله تعالى في أبيات تأتي أوجه شبه الاسم المبني بالحرف. الاسم هذا أقسام الاسم، واضح؟ إنما ذكرت هذه الأقسام لأبين لك أن النوع الأول يدخل مع النوع الأول فقط. تنوين التمكين هو الذي يدخل المتمكن الأمكن فقط، لأن الممنوع من الصرف لا ينون، ولأن غير المتمكن لا علاقة له بالتنوين أصلا. نعم، ويشبه الحرف. غير متمكن اسم يشبه الحرف، لكن تنوين التمكين يدخل في الأقسام. لا يدخل في المتمكن الأمكن فقط. تنوين التمكين يدخل في المتمكن الأمكن فقط، واضح؟ نعم. والباقي لا ينون، والباقي لا ينون. طيب، هناك سؤال لكن يعني ليس ما مقامه الآن. يقولون بأن الممنوع من الصرف إذا أضيف إلى ما بعده أو اقترن بالألف واللام صرف، فهل ينون؟ لا ينون، لا ينون، لأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام ولا مع الإضافة، إنما الذي يحدث أنه بعد أن كان مجرورا بالفتحة يجر بالكسرة. إذن التنوين لا يدخل إلا في القسم الأول فقط، هو المتمكن الأمكن، واضح؟ إذن هذا خاص بالمتمكن الأمكن. نأتي إلى تنوين التنكير، وتنوين التنكير خاص بالأسماء المبنية، بالأعلام، بالأعلام المبنية. ويمثلون له بقولهم مررت بسبويه، هذا مبني على الكسر وهذا هو الأصل، وسبويه آخر. فهذا التنوين ليس تنوين إعراب، وإنما للدلالة على أن هناك شخصا آخر يحمل هذا الاسم، يحمل هذا العلم، اسمه سبويه، واضح؟ فيسمى بتنوين التنكير. كيف أفرق بينهما؟ هذا يدخل على العلم المبني الذي لا ينون أصلا، المبني لا ينون، فدخول هذا التنوين عليه دليل على أن هناك علة أخرى وهي التنكير. ومعنى التنكير كيف يكون نكرة وهو علم؟ كيف يكون نكرة وهو علم؟ لا، العلم إذا تكرر اكتسب نسبة من الشيوع، ولذلك محمد إذا ثنيتها أو جمعتها ماذا تقول؟ المحمدان، المحمدون. لماذا ألحقت به الألف واللام؟ لأن العلم إذا ثني أو جمع اكتسب نوع من الشيوع فأشبه النكرة، واضح؟ العلم معرفة، العلم اسم، خلاص؟